الحاج ابو احمد هي من غيري يا Yeah. كاملة. برازق الكل يا عم مش ناسي ولا برازق الكل مش ناسي ولا نملة. صلاة حرب حرب ارفع الشعار ايه حرب ايه حرب ارفع ايه حرب ايه حرب ازاي حرب حرب اعمل سلام عشان حاج سيد الغالي انا الحاج سيد الحبيب يا ده ابوه يعني اعمل سلام لحاج سيد بس الحاج سيد يصبح ويمسي على اخوه حبيب محمود صافي اديني السعيد الصحة الصحة محمود صافي ماشي سيد ماشي سيد المسعى محمود صافي ماشي سيد وعمر عمر قصر سعيد عليك برضه المسألة هنا فيها ماشي سيد القصر سعيد تسلم بس عارف كده عشان تشوف الناس تحية عشان أنا فرس وتحية عشان السيد الله اللي حلو حلو احنا السعادية وسيدنا السعادية هنا هي السعادية واحنا على الطلاق مجدد والله مجدد ايوه يا صلاتي دايما على فرحة الأرض أنا صافي صلي البا صلي البا رب سمعت ايوه الجاهل اللي حامل يوم السفر يا اختي الحسن Yeah.